الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما عودة الروح إلى البدن فإنها لا علاقة لها بعودة الفعلية إلى القوة. المصنف بعد أن ذكر ما هي خصائص القوة والفعل قال أن الحكماء ذكروا في المقام بأنه يستحيل عودة الروح من الفعل إلى القوة، يعني أن الروح لو انقطعت علاقتها عن البدن وانقطع استكمالها باعتبار أن الروح تستكمل بواسطة البدن لأنها مادية في مقام الفعل، وعلى هذا الأساس فهي في مقام الاستكمال محتاجة إلى المادة وإلى البدن، فإذا انقطعت علاقتها بالبدن فلا إشكال ولا شبهة ينقطع استكمالها. الآن إذا أرادت أن ترجع مرة أخرى إلى البدن يلزم خروج الفعل إلى القوة أو رجوع الفعل إلى القوة، وهو محال، يعني يلزم رجوع الوجدان إلى الاقدام وهو محال. المصنف يقول هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة رجوع الفعل إلى القوة، ولكن نحن مع ذلك نقول أنه محال، والسبب في ذلك هو أن القوة كما سيأتي في الفصل اللاحق متقدمة زمانا على الفعل. لماذا متقدمة على زمانا؟ باعتبار أن الماء الذي يريد أن يكون بخارا، ولا إشكال ولا شبهة أن الماء من حيث الزمان متقدم على البخار الذي يريد أن يتحول إليه، فالبخار متأخر زمانا عن الماء، والماء متقدم زمانا على البخار. إذن الموجود بالقوة متقدم زمانا على الموجود بالفعل، والموجود بالفعل متأخر زمانا عن الموجود بالقوة. ومن الواضح أن الشيء لا يمكن إعادته إلى نفس الزمان الذي كان فيه، لأنه من إعادة المعدوم بعينه وهو محال كما ثبت في محله. يوم السبت لا يمكن، إذا صار يوم الأحد بعد لا يمكن إرجاع يوم الأحد إلى يوم السبت، محال ذلك، لأنه من رجوع الشيء إلى الزمان السابق، ومحال أن يرجع الشيء إلى الزمان السابق. نعم قد يوجد مثل الزمان السابق، ولكن لا يمكن أن يوجد عين الزمان السابق، وإلا لما كان إعادة للمعدوم، بل كان هو نفسه الشيء السابق كما تقدم براهين ذلك مفصلا في بداية الحكمة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة ذكر جملة من البراهين لإثبات أن إعادة المعدوم بعينه محالة. هنا المصنف وإن لم يكن يشير إلى أن هذا من مصادق إعادة المعدوم بعينه إلا أنه من مصادق ذلك، فلهذا قال: وأما عودة الروح إلى البدن فإنها لا علاقة لها بعودة الفعلية إلى القوة، يعني سواء قلنا أن ذلك ممكن أو ليس بممكن ذاك لا علاقة له بمحل كلامنا، سواء قلنا أن عودة الروح عودة الفعلية إلى القوة ممكن أو محال، نحن هنا نلتزم بماذا؟ نلتزم بأنه محال، لا علاقة لها بعودة الفعلية إلى القوة. لماذا؟ لأن للقوة تقدما زمانيا على الفعلية، وهي تمر بمرور الزمان، ولا يمكن أن تعود تلك القوة إذا حصلت الفعلية، يعني مر عليها زمان، فإذا مر عليها زمان لا يمكن أن ترجع الفعلية إلى القوة التي مضى زمانها، وهي تمر بمرور الزمان ولا يمكن أن تعود. سواء هسلا فرقة بين أن يكون الوجود اللاحق أكمل أو مساوي أو أنقص من الوجود السابق بالنحو الذي صوره المصنف قبل ذلك، سواء أكان الوجود السابق أكمل من الوجود اللاحق أم أنقص منه أم مساويا له، وفي الواقع فإن البدن يصبح له قوة من جديد لاستقبال الروح، يعني إذا انقطعت العلاقة مع البدن فلا يمكن أن يحصل أن يرجع الروح إلى البدن مرة أخرى. نعم إذا لم تنقطع العلاقة بالمرة كما أشرنا في البحث السابق فعند ذلك يمكن أن ترجع الروح مرة أخرى، ولكن هذا ليس خروج من الفعل إلى القوة بل للاستكمال الجديد، من قبيل أن الإنسان عندما ينام تنقطع العلاقة بين الروح والبدن إلى حد ما، ولكن عندما ترجع الروح إلى البدن مرة ثانية فهل هذا خروج من الفعل إلى القوة؟ لا، للاستكمال الذي يكون بعد ذلك. وفي الواقع فإن البدن تصبح له أو يصبح له قوة من جديد لاستقبال الروح، وبتعلق الروح بالبدن تتحقق للبدن فعلية جديدة. وفي الحقيقة فإن هذا الاشتباه، يعني اشتباه من رأى أن رجوع الروح إلى البدن هو من قبيل خروج الشيء من الفعلية إلى القوة، وفي الحقيقة فإن هذا الاشتباه ينشأ من تخيل كون حيثية القوة هي ماهية الموجود السابق، يعني أن حيثية القوة له ما بإزاء في الواقع الخارجي، حيثية ماهوية، مفهوم ماهوي الذي عبرنا عنه فيما سبق بالكيف الاستعدادي. وفي الحقيقة فإن هذا الاشتباه ينشأ من تخيل كون حيثية القوة هي ماهية الموجود، هسه إما نفس الماهية وإما عرض على الماهية، هي ماهية الموجود السابق أو مرتبته الوجودية، يعني مرتبة من مراتبه الوجودية كالعرض. ومن هنا ظنوا هؤلاء الذين قالوا يستحيل إعادة الروح إلى البدن لأنه من خروج الفعل إلى القوة، ومن هنا ظنوا أنه إذا كانت المرتبة الوجودية للموجود اللاحق هي نفس المرتبة السابقة، يعني إذا خرجت من الفعل إلى القوة تكون ماذا؟ هذه المرتبة اللاحقة من الوجود التي لها ماهية تكون بالرجوع لها ماهية الموجود السابق وهو محال، هي نفس المرتبة السابقة، فسيصبح بذلك عودة الفعلية إلى القوة. حتى إذا فرضنا أنه هذا الذي رجع من الفعل إلى القوة رجع إلى موجود أضعف مما كانت عليه القوة، يقول وإذا كانت أضعف منها، يعني أضعف من القوة السابقة، فستكون عودتها إلى قوة القوة. يعني إذا فرضنا أن الدرجة 50 كانت هي موجود بالقوة ثم خرج إلى درجة 70 فهذا موجود بالفعل، ثم الآن هذا الموجود بالفعل رجع إلى الدرجة 30 مو إلى الدرجة 50، فبلا إشكال ولا شبهة أن هذا الرجوع إلى الدرجة 30 يكون قوة بالنسبة إلى الدرجة 50، فهو رجوع إلى قوة القوة. بينما ولكن المصنف يقول أن هذا التخيل في غير محله لما ذكرنا، بينما منشأ انتزاع القوة كما ذكرنا هو شخص الوجود السابق، لا أنها ماهية في الوجود السابق، حيثية ماهوية في الوجود السابق، هو شخص الوجود السابق وليس نوعه ولا مرتبة وجوده. وشخص الموجود السابق يتصرم بمرور الزمان، إذن لا يمكن إعادته بعينه بعد. وشخص الموجود السابق يتصرم بمرور الزمان ولا يمكن أن يعود ذلك الشخص إطلاقا. نعم يمكن أن يعاد مثله، ولكن البحث الآن ليس في مثله وإنما البحث في عينه وفي شخصه. ومنشأ انتزاع الفعلية، هذا منشأ انتزاع القوة، ومنشأ انتزاع الفعلية هو الشخص الموجود اللاحق، سواء أكان الموجود اللاحق مساويا ومماثلا للموجود السابق من حيث المرتبة الوجودية والماهية النوعية، أم كان أكمل أم كان أنقص من الموجود السابق. سنأتي إن شاء الله في بعض الأمثلة اللاحقة في الحركة المتشابهة وفي الحركة النزولية نبين بأنه ما هو. تطبيق القوة والفعل على موارد التغير. الآن بعد أن بين أن القوة والفعل من المفاهيم الفلسفية وليست من المفاهيم الماهوية، الآن يريد أن يطبق هذين المفهومين وهما القوة والفعل، يعني يريد أن يطبق القوة والفعل على الموارد التي تقدمت في الدرس، لعله في الدرس الحادي والخمسين قلنا أقسام التغير وأوصلها المصنف إلى 15 قسم. الآن نريد أن نرى بأن أي من هذه الأقسام يقبل الانطباق عليه أنه خروج من القوة والفعل، وأي قسم لا يقبل الانطباق عليه أنه خروج من القوة إلى الفعل. يقول تطبيق القوة والفعل على موارد التغير، ولكن قبل ذلك يبين خصائص القوة والفعل. بالتأمل في مفهوم القوة والفعل يتضح أنه لا بد لانتزاع هذين المفهومين من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المنتزع منه القوة والمنتزع منه الفعل أن يكونا موجودين، لأنكم تتذكرون في البحث السابق عندما تعرضنا لهذا البحث العلاقة بين القوة والفعل، قلنا أنه لا بد أن نقيس أو نقايس بين وجود القوة ووجود الفعل. المقايسة لا بد أن تحصل بين وجودين. إذن إذا أردنا أن ننتزع القوة والفعل لا بد أن يكون عندنا وجودان، أحدهما يكون منشأ لانتزاع القوة والآخر يكون منشأ لانتزاع الفعل. يقول المقارنة بين وجودين، وعلى هذا فلا يمكن اعتبار العدم مصداقا للقوة ولا اعتبار العدم مصداقا للفعل. الثاني أن يكون للموجود بالقوة تقدم زماني على الموجود بالفعل كما أشرنا إليه، فإن الماء الذي يريد أن يكون بخارا فلا إشكال ولا شبه أن الماء له تقدم زماني على البخار الذي يتحول إليه هذا الماء. مو هناك تقدم زماني بين الماء وبين البخار الخارجي، لا، مرادنا البخار الذي يريد أن يحصل من هذا الماء بالخصوص، وإلا فإن البخار في الخارج مع الماء في الخارج متعاصران زمانا. مرادنا من التقدم الزماني بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل، يعني ذلك الموجود بالفعل الذي يريد أن يتحول من هذا الموجود بالقوة هو متأخر زمانا عن هذا الموجود بالقوة. أن يكون لأحد الوجودين تقدم زماني على الآخر حتى يتصف الموجود السابق بأنه موجود بالقوة، حتى يتصف المتقدم بأنه بالقوة. إذن الوجودان المتعاصران زمانا لا يمكن أن يكونا بالقوة أو بالفعل بالنسبة لبعضهما. الشرط الثالث أن يبقى الموجود بالقوة أو على الأقل جزء من الموجود بالقوة في ماذا؟ في الموجود بالفعل، يعني أن يوجد هناك جزء مشترك بين الموجود بالقوة وبين الموجود بالفعل، وإلا إذا لم يحصل هذا الجزء المشترك فلا يوجد هناك موجود بالقوة وموجود بالفعل، بل انعدام لوجود وتحقق لوجود آخر. انعدام وجود وتحقق وجود آخر لا علاقة له ببحث القوة والفعل. أن يبقى الموجود بالقوة يعني إما بكامله، فلا إشكال ولا شبه أن الموجود بالفعل يكون أكمل منه كما تقدم في الصورة الأولى في الصورتين المتقدمتين، أو على الأقل جزء منه، أي جزء من الموجود بالقوة لا بد أن يكون في ضمن الموجود بالفعل. ومن هنا فإنه لا يمكن عد الموجود الذي ينعدم تماما، لا يمكن عده بالقوة بالنسبة للموجود اللاحق له، أي لذلك الموجود السابق. انعدام وجود بكامله وتحقق وجود آخر بكامله، هذه لا يمكن أن نقول أن الأول بالقوة بالنسبة إلى الثاني وأن الثاني بالفعل بالنسبة إلى الأول. بالالتفات إلى هذه الملاحظات التي أشار إليها المصنف، الآن نأتي إلى الأقسام التي تقدمت في الدرس 51. بالالتفات إلى هذه الملاحظات يتضح أن القسم الأول من تلك الأقسام، هسه الإخوة يرجعون معنا إلى تلك الأقسام 15 حتى يتضح. القسم الأول ماذا كان؟ ظهور موجود جوهري من دون مادة قبلية. يعني ماذا؟ يعني وجود شيء مسبوق بالعدم. طب هذا هل ينطبق عليه ميزان القوة والفعل؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا أن ميزان القوة والفعل إنما ينطبق على موجودين، وهذا قبل وجوده كان ماذا؟ كان العدم. فإذا لابد أن نقايس بين العدم السابق وبين الوجود اللاحق، ونحن قد اشترطنا في الشرط الأول أنه لكي نحصل على هذين المفهومين لابد من المقارنة بين وجودين، فلا يمكن إذا كان أحدهما عدم أن نقايس بينهما وننتزع هذين المفهومين. كذلك فيما يرتبط بالقسم الثاني، وكذلك فيما يرتبط بالقسم الثاني انعدام موجود جوهري بصورة تامة. هناك السابق كان هو العدم، هنا اللاحق ماذا يكون؟ هو العدم. أيضا لا يمكن انتزاع هذين المفهومين. وكذلك القسم الثالث لا يمكن عده من أقسامه. لماذا؟ لأننا اشترطنا في انتزاع هذين المفهومين أن يبقى جزء مشترك بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل. ونحن في القسم الثالث من أقسام التغير ماذا قلنا؟ انعدام موجود بكامله وتحقق موجود آخر بدلا عن في محله. فلهذا هذه الأقسام الثلاثة بناء على ما ذكرنا من الشروط المتقدمة في انتزاع هذين المفهومين لا يمكن إدخاله في موارد القوة والفعل. قال بالالتفات إلى هذه الملاحظات يتضح أن القسم الأول من تلك الأقسام المذكورة للتغير ليس هو من قبيل تبديل القوة إلى الفعل، يعني ليس هو من قبيل خروج الشيء من القوة إلى الفعل، لأن الحالة السابقة هي العدم والقوة تنتزع من الوجود ولا يمكن انتزاعها من العدم. وكذا القسم الثاني فإنه لا علاقة له بالقوة والفعل. لماذا؟ لأن الحالة اللاحقة هي العدم. في القسم الأول الحالة السابقة هي العدم، في القسم الثاني الحالة اللاحقة هي العدم، والفعلية لا تنتزع أيضا من العدم. وفي القسم الثالث وإن كان هناك موجود يحل محل موجود آخر، ولكن لما لم يكن بينهما أمر مشترك فإنه لا يمكن عد أحدهما قوة للآخر. هذا هو الشرط الثالث الذي ذكرناه بالنسبة لانتزاع القوة والفعل. وفي القسم الرابع يكون كل الموجود سابق بالقوة. الإخوة تذكرون في القسم الرابع ماذا قلنا؟ قلنا ظهور موجود جوهري بعنوان كونه جزءا بالفعل لموجود جوهري آخر، يعني أن الموجود الجوهري السابق بتمامه موجود بإضافة ماذا؟ بإضافة شيء جديد. كما ضربنا مثال التراب والنبات، قلنا أن التراب بخصائصه موجود في النبات بإضافة شيء آخر، الحيوان بخصائصه موجود في الإنسان بإضافة شيء آخر. هنا لا إشكال ولا شبه يقول المصنف. وفي القسم الرابع يكون كل الموجود السابق، لا جزء منه، كل الموجود السابق بالقوة بالنسبة إلى الموجود اللاحق وباقيا في ضمن الموجود اللاحق، ولهذا يصبح الموجود بالفعل أكمل من الموجود بالقوة. وفي القسم الخامس يكون الموجود بالفعل أنقص من الموجود بالقوة. لماذا؟ في القسم الخامس ماذا قلنا؟ انعدام جزء من موجود جوهري من دون أن يحل محله جزء آخر. نعم لو حل محله جزء آخر إما أن يكون أكمل من الموجود السابق أو مساو له أو أنقص منه، أما إذا لم يحل محل الجزء السابق شيء فهنا لا إشكال ولا شبهة أن الموجود اللاحق يكون أنقص من الموجود السابق. وفي القسم الخامس يكون الموجود بالفعل أنقص من الموجود بالقوة، لأن جزءا من الموجود السابق فحسب قد بقي ولم يضف إلى هذا الموجود اللاحق شيء آخر. وأما في القسم السادس يتوقف كون الموجود بالفعل أكمل أو أنقص أو مساو من الموجود بالقوة أو مساو للموجود بالقوة، موقوف على ماذا؟ على كون الجزء الحال الجديد محل الجزء الزائل القديم إما أكمل أو أنقص أو مساويا للجزء الزائل من حيث المرتبة الوجودية. وأما في القسم السابع الذي هو الحركة، وقلنا فيما سبق في هذه الأقسام الخمسة عشر المتقدمة كان يوجد عندنا فرضان فيهما حركة، يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا في القسم السابع التي هي الحركة الجوهرية، وفي القسم الثالث عشر التي هي الحركة ماذا؟ الحركة العرضية. هنا لابد أن نقف قليلا عند الحركة بقسميها الحركة الجوهرية والحركة العرضية. يقول المصنف إن شاء الله سيأتي في أبحاث الحركة نحن نبين أن الحركة بناء على تحققها في الواقع الخارجي أمر واحد متصل ولكنه ليس ثابت بل سيال، من قبيل أنك عندما تأخذ مسطرة وتضعها على الورقة ثم تبدأ بأن تخط عليها خطا طوله مثلا 50 سنتيمتر أو 20 سنتيمتر، هنا عندما تبدأ أنت من النقطة الأولى بأن تخط هذا الخط هل هو نقطة بعد نقطة، يعني تضع نقطة ثم تسكن قليلا ثم النقطة التي يجاورها ثم النقطة الثالثة، أم أن هناك وجود واحد سيال يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا؟ ولا إشكال ولا شبهة أن هناك وجود واحد ممتد يبدأ من هنا من أول نقطة ومنتهاه إلى هذه النقطة. إذن نحن في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا مجموعة أجزاء بالفعل حتى نعتبر الجزء السابق بالقوة للجزء اللاحق الذي هو بالفعل. نعم لو كان عندنا في الواقع الخارجي مجموعة أجزاء مجموعة وجودات بالفعل وكان كل موجود أو كل جزء سابق هو بالقوة بالنسبة إلى الجزء اللاحق، كنا نقول ماذا؟ نقول أن هذا الجزء من الحركة هو بالقوة بالنسبة إلى هذا الجزء من الحركة. ولكن في الواقع الخارجي نحن لا توجد عندنا في الحركة مجموعة أجزاء بالفعل، بل يوجد عندنا وجود واحد متصل سيال وليس بثابت وليس بساكن. ليست الحركة بناء على تحققها في الخارج، تارة ننكر الحركة فنقول بأنه في الواقع الخارج مجموعة سكونات، سكون ثم سكون ثم سكون ثم سكون، وأخرى نثبت الحركة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. فإذا ثبتت الحركة في الواقع الخارجي يعني نحن في الواقع الخارجي توجد عندنا حركة، فالحركة أمر واحد متصل ولكنه سيال وليس بثابت. هذا الأمر الواحد المتصل السيال ليس له أجزاء بالفعل، ومن هنا لا يمكن أن نتصور فيه ماذا؟ جزء بالقوة بالنسبة إلى الجزء اللاحق الذي هو بالفعل. نعم في مقام التحليل العقلي حيث أن الحركة امتداد والامتداد المقدار، إذن يمكن تقسيمه إلى أجزاء، ولكن هذه الأجزاء أجزاء فرضية لا أجزاء واقعية. يعني أنت تقول أن هذا 10 سنتيمترات من الخط قابل للقسمة إلى نصفين وقابل للقسمة إلى 4 أقسام وقابل للقسمة إلى 10 أقسام ونحو ذلك، ولكن في الواقع الخارجي هل توجد عندنا قسمة بالفعل أم أن هذه قسمة فرضية بحسب العقل؟ هذا من قبيل أنه نحن نقول بأنه الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، اليوم الأول، اليوم الثاني. هنا يأتي هذا السؤال، واقعا أنه يوجد فواصل بين الساعة الأولى والساعة الثانية؟ لا يوجد أي فاصل بين الساعة الأولى وبين الساعة الثانية. يعني ليس هكذا الأمر بأن الساعة الأولى تتوقف قليلا ثم تبدأ الساعة الثانية، بل الزمان واحد متصل سيال، ولكن لأغراض الحياة الاجتماعية ولتنظيم الحياة الاجتماعية نأتي نحن نقسم هذا الزمن المتصل الواحد إلى أقسام، نجعل منه شهور وأيام وساعات ودقائق وثواني وأجلاء الثواني وهكذا. إذن من هنا يتضح أمره، وهو أن الحركة ليست لها أجزاء بالفعل، حتى نقول أن الجزء السابق بالقوة بالنسبة إلى الجزء اللاحق الذي هو بالفعل. نعم، للحركة أجزاء بالفرض، يعني الفرض العقلي، ومن هنا يعبر عنها المصنف أن الحركة لها أجزاء بالقوة، مراد هذه القوة غير هذه القوة التي تقابلها الفعلية، مراد من القوة يعني أجزاء فرضية من قبل العقل. بتحليل العقل نقول أن الحركة لها جزء، لها نصف، لها ربع ونحو ذلك، ولا في الواقع الخارجي فإن الحركة ماذا؟ ليست لها أجزاء بالفعل، حتى يكون الجزء السابق بالقوة والجزء اللاحق بالفعل. وأما في القسم السابع فإن القوة والفعل فيها، يعني في القسم السابع، في القسم السابع الذي الحركة، يعتبران القوة مبدأ الشيء والفعل منتهى الشيء. يعني أن الحركة لو بدأت من هنا وانتهت إلى هنا، هنا نقول أن الحركة لها مبدأ ولها منتهى، مبدأها يسمى بالقوة، منتهاها يسمى بالفعل، وإلا نفس هذه الحركة الممتدة من هنا إلى هنا ليست فيها أجزاء بالفعل، حتى تكون يكون هذا الجزء بالقوة إلى الجزء اللاحق، والجزء اللاحق بالفعل بالنسبة إلى الجزء السابق. فإن القوة والفعل يعتبران مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. والحركة هي ماذا؟ قال والحركة هي ذلك السير التدريجي من القوة إلى الفعل، يعني من المبدأ إلى المنتهى، ولكن هذا السير من المبدأ إلى المنتهى لم يحصل دفعة واحدة، وإنما يحصل تدريجا. وفي صميم الحركة لا توجد أجزاء بالفعل حتى تصبح بعض الأجزاء بالقوة بالنسبة للبعض الآخر، ولكن الحركة، نقول لعد إذا لم تكن هناك أجزاء بالفعل للحركة، من أين تقولون أن الحركة لها تنقسم إلى قسمين لها أجزاء ونحو ذلك؟ يقول باعتبار أن الحركة أمر ممتد، العقل يحلل الحركة إلى أجزاء، ولكن هذا الانقسام فرضي وليس واقعي. ولكن الحركة لما كانت أمرا ممتدا، هذا جواب عن سؤال مقدر، إذا لم تكن للحركة أجزاء بالفعل، من أين تقولون أن الحركة لها نصف، ربع، لها جزء؟ يقول ولكن الحركة لما كانت أمرا ممتدا، وكل امتداد فهو مقدار، وكل مقدار فهو قابل للتقسيم، وكل امتداد قابل للتقسيم إلى ما لا نهاية له من الأجزاء، كما تقدم في بحث الجسم الإخوة يتذكرون، قلنا بأن الجسم لا يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له، لماذا؟ لأن له مقدار. كذلك هنا لما كان مقدار، المقدار بالانقسام لا ينتفي المقدار. شوفوا الآن أنتم عندما تأخذون مليمتر واحد، وهذا المليمتر واحد هل أنه بالانقسام ينعدم أو لا ينعدم؟ إن قلت أنه ينعدم بالانقسام يلزم منه محذور، وهو أنه هذه الأجزاء المعدومة كيف إذا اجتمعت حصل منها مقدار آخر؟ أنت من هذه الأجزاء المعدودة تريد معدومة، تريد أن تجمع بينها لتوجد ماذا؟ مقدارا. إذن لابد أن يقال بأن المقدار بالانقسام ولو إلى ما لا نهاية له لا ينعدم، وإلا لو انعدم لزم عندنا محظور ماذا؟ لزم عندنا محظور، وهو أنه لزم عندنا محظور من أنه يلزم بناء على هذا أن يوجد الشيء الذي له حجم من ماذا؟ من الأمور المعدومة وهو محال. إذن بالانعدام، عفوا بالانقسام، لا يحصل لا يعدم عندنا المقدار. فلهذا يقول: فإنه يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار أجزاء بالقوة لها للحركة لأن لها مقدار، لا أنها أجزاء بالفعل، أجزاء فرضية للحركة لا أنها أجزاء بالفعل للحركة. بمعنى أنه إذا قسمنا مثلا حركة واحدة إلى نصفين بحيث تظهر نقطة معينة في وسط هذين النصفين، فإن مقدار كل واحد من نصفي الحركة يكون مساويا لنصف مقدار الحركة الأخرى، نصف الآخر. وهذا اللحاظ من العقل، أعني لحاظ وجود الأجزاء بالقوة للحركة، هذا غير لحاظ كون الجزء السابق قوة للجزء اللاحق. هنا عندما أنت تلحظ أن الحركة لها أجزاء بالقوة، هذا غير أن الجزء السابق من الحركة هو جزء هو بالقوة بالنسبة إلى الجزء اللاحق. إذن يريد أن يقول المصنف بأنه بناء على ما ذكرناه من الضابط المتقدم في القوة والفعل، فإنه لا يجري في الحركة، لأن الضابط المتقدم كان يقول أنه لابد أن يوجد عندنا جزءان بالفعل، وجودان أحدهما بالقوة إلى الآخر، وفي الحركة لا توجد عندنا أجزاء بالفعل بل هي أجزاء بالقوة. نفس هذا الكلام يأتي أين في القسم الثالث عشر، وهو ماذا؟ وهو الحركة العرضية. ولكن المصنف يقول بأنه هذا الكلام لم يجره الحكماء في الحركات العرضية، لأن هذا الانقسام إلى القوة والفعل لما فقط أجروه في الحركات الجوهرية، يعني أن يكون الموجود بالقوة السابق موجود جوهري، وأن يكون الموجود بالفعل اللاحق موجود جوهري. ونفس هذا الأمر الذي ذكرناه في الحركة الجوهرية يجري أيضا في القسم الثالث عشر الذي هو الحركة العرضية، ولكنه عادة يستعمل التعبير بالقوة والفعل بالنسبة للموجودات الجوهرية، يعني إذا كان الموجود بالقوة موجودا جوهري، وإذا كان الموجود بالفعل أيضا موجود جوهري. أما إذا كان الموجود بالقوة عرضي والموجود بالفعل أيضا موجود عرضي، بعد هذا الكلام لا يأتي فيه حسب الاصطلاح. وإن كانت القوة بعنوان الكيف الاستعدادي تعتبر من قبيل الأعراض لما تقدم بحثه فيما سبق، من أن هذه القوة هي كيف استعدادي نسبتها إلى المادة الأولى، يعني نسبة الكيف الاستعدادي إلى المادة الأولى نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. كيف أن الجسم التعليمي يعين إبهام الجسم الطبيعي، كذلك الكيف الاستعدادي يعين إبهام المادة الأولى. وأما القسم الثامن والتاسع والعاشر، الآن في القسم الثامن والتاسع والعاشر ماذا قلنا؟ قال: ظهور عرض جديد في موضوع جوهري، يعني من غير أن يسبقه شيء آخر، انعدام عرض من دون أن يملأ مكانه عرض آخر، انعدام عرض وحلول عرض آخر محله. يقول هذه الأقسام الثلاثة تشبه من جهة الأقسام الثلاثة الأولى، يعني الأول والثاني والثالث، ولكن الفرق بينهما أنه هناك كان ظهور موجود جوهري، انعدام موجود جوهري، ظهور موجود انعدام موجود جوهري بتمامه، ووجود موجود جوهري آخر مكانه. ولكن هذه الأقسام الثلاثة إنما تأتي أين؟ في في العرض تلك كانت تأتي في الجوهر. يقول: وأما القسم الثامن والتاسع والعاشر فهي مثل القسم الأول والثاني والثالث مع فارق واحد، وهو ماذا؟ وهو أنه في هذه الأقسام يمكن اعتبار الموضوع الجوهري في هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة بالقوة، يمكن اعتباره ماذا؟ يمكن اعتبار الموضوع الجوهري، لأن هذه أعراض. إذن عندنا موضوع، هذا الموضوع يمكن أن نسميه ماذا؟ موجود بالقوة بالنسبة إلى هذه الأعراض التي تحل فيها. يعني الجسم، هذا الجدار عندما يحل فيه عرض، أو عندما ينعدم منه عرض، أو عندما ينعدم فيه منه عرض ويحل محل العرض السابق عرض لاحق، هنا عندنا موضوع محفوظ، بخلافه في الأقسام الأولى الثانية الثالثة لم يكن عندنا هناك موضوع محفوظ. يقول: وأما القسم الثامن والتاسع والعاشر فهي مثل القسم الأول والثاني والثالث مع فارق واحد، وهو أنه في هذه الأقسام يمكن اعتبار الموضوع الجوهري في الأقسام الثلاثة الثامن والتاسع والعاشر يمكن اعتباره بالقوة من حيث اتصافه بالعرض الحال في ذلك الموضوع. الآن نأتي إلى القسم الحادي عشر والثاني عشر، ويمكن أيضا عد القسم الحادي عشر والثاني عشر وكذلك القسم الرابع عشر والخامس عشر مثل ما؟ مثل القسم الرابع والخامس، نفس الأحكام التي ذكرناها فيما يرتبط بالقسم الرابع الذي قلنا أن الموجود بالفعل هو أنقص من الموجود بالقوة، وفي القسم الخامس الذي قلنا فيه أن الموجود في الفعل قد يكون أكمل، قد يكون مساوي، قد يكون أنقص من الموجود بالقوة، نفس ذلك الكلام يمكن تطبيقه على الوجه الحادي عشر، الثاني عشر، الرابع عشر، والخامس عشر. ويمكن أيضا عد القسم الحادي عشر والثاني عشر وكذا القسم الرابع عشر والخامس عشر مثل القسم الرابع والخامس. والحاصل أنه في جميع أقسام التغير التي ذكرناها سوى الأقسام الثلاثة الأولى يمكن اعتبار المتغير بالقوة والمتغير إليه بالفعل. يعني في غير القسم الأول الثاني الثالث في الأقسام الباقية يمكن أن نتصور موجود بالقوة وموجود بالفعل، والموجود بالقوة يتحول إلى الموجود بالفعل، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذكرناه في القسم السابع وفي القسم الثالث عشر. وفي الحقيقة فإن كلام الذين أنكروا وجود هذه الأقسام الثلاثة يعود إلى اعتبارهم التغير مساويا للخروج من القوة إلى الفعل، وحيث أنه هنا لا يوجد خروج من القوة إلى الفعل، لأنه إما الحالة السابقة عدم، وإما الحالة اللاحقة عدم، وإما انعدام كامل وتحقق شيء آخر محله. إذا لابد لنا من دراسة هذه المسألة حتى نتبين هل يوجد مصداق لهذه الفروض الثلاثة الأولى أم لا. هنا يريد أن يدخل المصنف في بحث آخر، وهو أنه واقعا هل أن التغير هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، أو أنه يمكن أن يوجد عندنا تغير ولا يصدق عليه خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فإن قلنا أن التغير لا ينحصر في خروج الشيء من القوة إلى الفعل، إذن الفروض الثلاثة يمكن أنه أن يشملها التغير. أما إن قلنا أن التغير ينحصر مصداقه في خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فإذا لا مجال لإثبات الفروض الثلاثة المتقدمة. تسلسل الحوادث المادية، هناك بحث وهو أنه هذه الحوادث في عالم المادة، هذه الظواهر المادية هل هي منقطعة الأول أو لا، هل هي منقطعة الآخر أو لا. يعني نحن عندما نأتي إلى الحوادث المادية نجد أنها متعاقبة متسلسلة، بينها هذه الحوادث الزمانية والمادية بينها تقدم وتأخر زماني، فهل في صعودنا في هذه السلسلة، في مرحلة الصعود في هذه السلسلة نصل إلى موجود هو بداية لهذه السلسلة أو لا نصل؟ وكذلك في النزول، هل في نزولنا في هذه السلسلة نصل إلى حد نجد أن السلسلة تقف عندها أو لا؟ يقول: من الشائع بين الفلاسفة قولهم إن كل ظاهرة مادية فهي مسبوقة بمادة ومدة. يعني ماذا؟ يعني مسبوقة بزمان ومسبوقة باستعداد. حتى المراد من المادة حامل الاستعداد، أما نفس الاستعداد فهو الكيف الاستعدادي. هناك فرق بين المادة وبين القوة، المادة تطلق ويراد منها المادة الأولى، ولكنه القوة عندما تطلق بعض الأحيان يراد منها ماذا؟ ذلك الاستعداد السابق. ومن هنا قالوا بأن القوة يحملها موضوع، حامل القوة هو المادة الأولى. ومن هنا قالوا أن كل موجود زماني، كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة تحمله المادة ومسبوق بزمان، لأن الموجود بالقوة متقدم زمانا على الموجود بالفعل. وبمقتضى عموم هذه القاعدة، يعني أن كل ظاهرة مادية مسبوقة بمادة ومدة، يصبح من غير الممكن ظهور موجود مادي من العدم الماحض، لأنه أنت أينما تضع يدك فهو مسبوق ماذا؟ بمادة ومدة. تضع يدك على السابق أيضا مسبوق بمادة ومدة، إذن لا تقف السلسلة إلى حدين. وهذا معنى ماذا؟ يعني من حيث الأول لا يمكن أن يبدأ موجود من العدم، وهذا معناه بطلان الفرض الأول. فبمقتضى عموم هذه القاعدة يصبح من غير الممكن ظهور موجود مادي من العدم الماحض، وبناء على هذا يتم إنكار الفرض الأول، وكذلك ماذا؟ الفرض الثالث من فروض التغير الخمسة عشر. حتى من أين يقولون بهذا الكلام؟ هؤلاء يقيمون برهانا على هذه الدعوة. البرهان مركب من جزئين: الجزء الأول أن فاعلية الحق سبحانه وتعالى فاعلية أبدية لا انقطاع لها، دائم الفاضل هو الحق سبحانه وتعالى، جواد مطلق، كريم مطلق، إذن لا ينقطع فيضه، لا ينقطع فعله، لا تنقطع عنايته ورحمته. هذا من حيث الفاعلية. من حيث القابلية أيضا المادة الأولى هي القبول المطلق، إذا لا يوجد هناك لا قصور في فاعلية الفاعل، ولا يوجد في القابل ماذا؟ قصور في قابلية القابل. فإذا الفاعل تام الفاعلية والقابل أيضا تام قابلية، إذا لا معنى لأن تكون الحوادث المادية والظواهر المادية منقطعة الأول أو منقطعة الآخر، منقطعة الآخر. ولما كانوا يقولون إن للخيولى قوة لا نهائية، يعني ماذا؟ يعني هي استعداد محض، والاستعداد المحض لا معنى لبطلانه، ليس هو من قبيل كيف الاستعدادي الذي يبطل بوجود المستعد له. التفتوا للنقطة، نحن عندما نقول أن النطفة مستعدة لكي تكون إنسانا، طب إذا صارت النطفة إنسانا بعد ماذا؟ يبطل الكيف الاستعدادي، يبطل هذا الاستعداد، ولكن يبطل الاستعداد الخاص، مو مطلق الاستعداد يبطل. وفرق بين أن يبطل الاستعداد الخاص وبين أن يبطل ماذا؟ الاستعداد المطلق. المادة الأولى هي الاستعداد المطلق، والاستعداد المطلق ماذا؟ لا معنى لبطلانه. إذا كان هناك قابلية تامة والمفروض أن فاعلية الحق سبحانه وتعالى أيضا تامة، إذن لابد أن يكون الجود أبديا، لابد أن يكون الفيض أبديا. ولما كانوا يقولون إن للهيولى قوة لا نهائية، فقد اعتبروا من الممكن تسلسل الحوادث بشكل لا نهائي من ناحية الأبد من حيث الأول، وأثبتوا وقوع ذلك، يعني تسلسل الحوادث بشكل لا نهائي إلى الأبد، وأثبتوا وقوعه مستندين في ذلك إلى الفياضية الإلهية المطلقة وعدم البخل في المبادئ العالية التي هي العقول المجردة. ولازم ذلك إنكار الفرض الثاني. طب لماذا؟ باعتبار أن الفرض الثاني كان يقول بأن الحوادث ستنتهي إلى حدين، ولازم الفياضية الإلهية، ولازم أن القوة لا نهائية من حيث الاستعداد، هو ماذا؟ بطلان الفرضية الأولى وبطلان الفرضية الثانية. ومن ناحية الأخرى هذا كلام جديد يأتي، والحمد لله رب العالمين.